جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا حفظكم الله في أثر الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. في الحاشية يقول: أخرجه اللالكائي والهروي وابن عيم، وزاد فيه زيادة مهمة تبين المراد منها، قال: إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي بي. نعم، هذا هو الأمر فعلا الذي سبق أن ذكرنا، أن هؤلاء يخشى يعني أن يكون يعني فتنة، قال: إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، لأن هذا معروف أن يهودي ونصراني، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدي بي، يعني أن اقتدى الناس به، يقولون هذا يعني أكل عند فلان، وهذا يدل على أنه حسن الطريقة. وما يقال أكل عند اليهودي والنصراني يدل على أن اليهودي والنصراني أنه يعني حسن الطريقة. وهذا مثل الأثر عن الإمام أحمد أنه سئل يعني هل يستعان بالقدرية في الجهاد، قال: لا. قيل له: يستعان باليهود والنصارى، قال: نعم. فقيل له: كيف؟ قال: هؤلاء يغتر بهم المسلمون، وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. يعني لو استعنت بصاحب بدعة اغتر المسلمون بهذا. قال: هذا مبتدع يجاهد معكم بالأمس والآن تتكلمون فيه. وأما اليهود والنصارى فإنه لا يغتر الناس يعني بالاستعانة بهم، مثل ما حصل لما استعان بهم المسلمون، ما فتن المسلمون بهذا، فقال بعض المسلمين: والله اليهود والنصارى يحبون الدين ويحبون المسلمين. وإنما يعرف حتى عوام المسلمين أن هؤلاء ينظرون إلى مصالحهم الدنيوية، بينما لو كانت الاستعانة بمبتدع لقال الناس: والله هؤلاء يجاهدون بالأمس معكم يعني ويريدون الجهاد ويريدون الأجر، فكيف تتكلمون فيهم الآن؟ فهذا مما كان يراعيه السلف، ومما يدل على فقههم رضي الله رحمهم الله. أحسن الله إليكم. كذلك في أثر عمرو بن عبيد الذي جاء فيه ذكر عمرو بن عبيد، يقول هنا المحقق: يقول عمرو بن عبيد إمام المعتزلة وقد كفره السلف، فهذا سائل يقول: هل تحفظون شيئا حفظكم الله في تكفير السلف لعمرو بن عبيد؟ أنا لا أعرف أن عمرو بن عبيد أنه كفر، وإنما ذمه السلف لأنه أتى ببدعة وكانت بدعته في بداية الأمر غير مكفرة، وما كفر، وإنما كفر الجهمية. وأما المعتزلة كخاصة عمرو بن عبيد الذي يعني كان في استقامة وعبادة، ولكنه لما حصل منه ما حصل شدد عليه السلف وانحرف بعد أن كان على السنة إلى البدعة، وذمه السلف وشددوا في هذا الأمر، لكنه لم يوصف بزندقة يعني كالذين يقال أنهم زنادقة مثل ابن سبا وغيره. فلا أعرف أنه كفر، وإن كان السلف شددوا يعني في هذا الأمر وحذروا منه، لكن التكفير له شأن آخر. نعم، صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ألا يمكن أن تحمل النصوص التي جاءت عن السلف في الشدة على أهل البدع وعدم مؤاكلتهم ومجالستهم في الزمن الذي تكون فيه الشوكة لأهل السنة؟ على كل حال، هذه المسألة ترجع إلى المصالح والمفاسد، وينظر إلى المصالح الشرعية المترتبة على هذا، كما ذكرنا أن هذا الأمر مبناه على النظر إلى المصالح. فمثال ذلك العوام الآن مخالطتهم لأهل البدع لهم فيه فتنة فلا يجالسهم، أما مجالسة العلماء لهم إذا كانوا ينتفعون بهم، نعم يجالسهم العلماء حتى ينتفعوا بهم وبعلمهم. وكذلك العقوبة إذا كانت مؤدية إلى فتنة الناس في دينهم وعدم الرجوع إلى السنة فإنها لا تشرع، وإذا كانت موجبة إلى رجوع الناس إلى الدين من مبتدع وعاصي فإنه يعاقب المخالف حتى يرجع، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود إصلاحه لا إفساده، المقصود الإصلاح لا الإفساد. فهذا ديننا مبناه على الإصلاح وعلى إصلاح المخالف، حتى الكافر جاء الإسلام بإصلاحه بجهاده وبدعوته إلى الجهاد وبالأسر أيضا والإحسان إليه حتى يسلم. فهذا الدين دين رحمة، ولكن من أبى وعاند فإنه تقام عليه الحدود التي دلت على قتل الكافر في الجهاد، وكذلك المرتد إذا ارتد عن دين الله عز وجل، وعقوبة المبتدع إذا فعل ما يوجب العقوبة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يذكر أنكم حفظكم الله ذكرتم شيئا عن الاستحلال في شرب الخمر وغيره وأشكل عليه، فيطلب من فضيلتكم لو تعيدون ضابط الاستحلال. الاستحلال هو عمل القلب وهو أن يعتقد حل المعصية، هذا معنى الاستحلال. ولو لم يفعل، لو اعتقد حل الزنا قال ما الذي يمنع الآن والعياذ بالله من يعني هذا الأمر، قال ما هو محرم إذا وافقت المرأة اتفق، هذا استحلال. فإذا صرح به فهو كفر ولو لم يفعل. والاستحلال في القلب وهو أن يعتقد حل الشيء، ولا يكاد يعرف الاستحلال إلا بأمر ظاهر، إما باعتراف وإما بأمر بين يعرف به. أما مباشرة المعصية لا يدل على استحلالها، كما فعل بعض الآن من يكفر المسلمين إذا رأى مصرا على معصية يقول هذا يدل على الاستحلال، فالإصرار لا يدل على الاستحلال. وإنما قد يصر بعض المسلمين كما تلاحظون الآن على المعاصي يعني سنين طويلة وهو مصر على المعصية، فهو لا يدل على استحلاله حتى يظهر منه ما يدل على الاستحلال، لأن الاستحلال عمل القلب وهو أن يعتقد حل المعصية ولو لم يفعلها. وأما مباشرته لها وتهاونه بها لا يدل على أنه مستحل، بل هذا يحصل من بعض المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تجوز الهدية للكافر المبتدع تأليفا لقلبه؟ نعم، إذا كانت الهدية المقصود بها تألف المخالف، ولهذا كان من فرض الزكاة أنه يعطى حتى الكافر تألفا له على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى للمشركين وأهدى عمر لأخ له مشرك، فهذا مما يدل على جواز الإهداء والإحسان إلى غير المقاتلين للمسلمين وغير المؤذين لهم إذا كان المقصود به التألف على الإسلام. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل الطعن في طلاب العالم يلزم منه الطعن في العالم؟ لا يلزم، إذا طعن في طلبة لا يلزم الطعن في العالم، وكذلك العالم إذا أخطأ فإن هذا لا يلزم الطعن في طلابه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. العالم يعني له يعني كلامه يحاسب عليه، له غنمه عليه غرمه، والطلاب أيضا لا يحاسبون بما يحاسب به الشيخ، فقد يحضر بعض الطلاب عند بعض المخالفين ولا يتحملون خطأ، وقد يحصل العكس. فلا يجوز الظلم والبغي، وإنما كل يعامل بعمله ولا يحمل جريرة غيره. قد جاء في الحديث لا يجني والد على ولده، يعني الوالد لا يجني على ولده، يعني لا تؤاخذ الوالد بجناية الولد ولا العكس، ولا تؤاخذ الطلاب بجناية الشيخ ولا الشيخ بجناية الطلاب، وإنما الكل يعدل فيه. فقد تحصل المخالفة من الشيخ أو من الطلاب، كل يحكم فيه بما قام به لا بما قام بغيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول قمت بالعمرة سابقا في عام 2001 ولي ولد توفي رحمه الله في هذه السنة، وأنا ذاهب إلى مكة غدا إن شاء الله للعمرة، والسؤال هل أقوم بالعمرة لابني أولا أم أقوم بالعمرة لي ثم ولدي من بعدي؟ أنت بالخيار، إذا أردت الاعتمار عن ابنك الأولى أن تحرم من الميقات، لكن الذي نوجه إليه أنك إذا دخلت مكة بنسك فلا ترجع إلى التنعيم أو إلى غيره لتحرم بعمرة أخرى. فأنت بالخيار، إما أن تحرم عن نفسك من الميقات وتكتفي بهذه العمرة، أو أن تحرم عن ابنك من الميقات وتكتفي بها. فإذا كتب الله لك المجيء إلى مكة بعد ذلك فأنت بالخيار أيضا أن تحرم عمن شئت. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول أحضرت زوجتي بإقامة شغالة وكفيلها رجل عنده مشغل، ولكن زوجتي لا تعرف هذه المهنة، وبعدما أتيت بها إلى المملكة نقلت كفالتها باسمي، والإقامة أصلا اشتريتها من أحد الإخوة علما أنني أردت أن أحصن نفسي من الفتن. على كل حال، أن الذي دائما وجه إليه أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر ولا الاحتيال على الأنظمة، هذا الذي يوجه إليه. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا وضع ولي الأمر نظاما لا يجوز الاحتيال عليه، ولو كان المقصد مثل ما ذكر السائل مقصده حسن وأراد أن يحصن نفسه وأن يستقدم زوجته، لا ينازع في هذا الأمر العظيم ويؤجر عليه، ونسأل الله يعني أن يجزيه خيرا، لكن الوسيلة التي فعل ليست شرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.